يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحديد غسل نجاسة الخنزير بسبع غسلات، هل فيها نص أم هي قياس على الكلب؟ قياس على الكلب، لأن الخنزير أولى من الكلب بالنجاسة، أشد نجاسة من الكلب، فإنه رجس. الله جل وعلا يقول أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم، يكفي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.